من هذه الآية، حتى إن بعض أهل العلم قال هذه الآية لو لم ينزل على المسلمين إلا هي لكفت. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن كلمة العدل تشمل كل ما أمر الله عز وجل به من واجبات، وصدرنا الحديث بالكلام عن أعظم العدل ألا وهو التوحيد. أمر بالتوحيد رأس العدل، أن تضع الشيء في موضعه وتعطي كل ذي حق حقه. والتوحيد والألوهية حق الله سبحانه وتعالى، فمن أعطى شيئا من حق الألوهية لغير الله فقد عدل بالله سبحانه وتعالى إلها آخر، كما قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. جعلوا لله عدلا، جعلوا لله معادلا، جعلوا لله مكافئا. فرأس العدل هو التوحيد وإعطاء الألوهية لمن يستحقها وهو رب العالمين سبحانه. وكذلك حق التشريع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ربنا سبحانه كما في سورة الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. رب العالمين وحده هو الذي يشرع الدين، ولا يوجد مخلوق يجوز له أن يشرع أو أن يحل أو أن يحرم، فالحلال من الله والحرام من الله سبحانه وتعالى. لا توجد سلطة في الكون كله، في الكون كله تملك سلطة التحليل الديني والتحريم الديني، تحل للناس وتحرم على الناس إلا من خلق الناس ورزق الناس ودبر ويدبر، خلق ويخلقه، رزق ويرزقه، دبر ويدبره، فعل مضارع يدل على الاستمرار تجدد الأفعال لله سبحانه وتعالى. إذا رأس العدل هو التوحيد بكل صنوفه وأنواعه من توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية لله سبحانه وتعالى، ثم إعطاء النبوة لمن يستحقها والشهادة بالرسالة لمن يستحقها، فمن شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة كان هذا هو العدل. أما وصفه بضد ذلك من الكذب والجنون وغير ذلك فهذا هو الظلم، ولذلك كان عكس الظلم هو العدل. العدل ظلم، وضع الشيء في موضعه عدل، وضع الشيء في غير موضعه ظلم، ولذلك كان الشرك ظلما عظيما، بل هو أعظم أنواع الظلم الشرك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وتحدثنا عن الإحسان وفسرناه وبينا أن الإحسان المقصود منه أن يكون إحسانا في الكم وأن يكون إحسانا في الكيف. أما الإحسان في الكم فهو الكثرة، ويأتي منه الأمور التي تعد من المندوبات والمستحبات والإكثار من النوافل، لكننا حينما نتكلم عن الإحسان بالكيف فأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، على الحالتين اللتين تحدث عنهما العلماء، أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، وهي مرتبة عظمى لا يستطيعها كثير من الناس. ولما كان فضل الله واسعا وأراد رب العالمين أن يتسع فضله سبحانه وتعالى، أن يكون ذلك الفضل الواسع يستفيد منه أعداد كثيرة من الناس فيدخلوا في ضمن المحسنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ونزل منزلة في داخل منزلة الإحسان، قال فإن لم تكن تراه فاعبده على درجة أقل ألا وهي فإنه يراك، تحس برقابة الله سبحانه وتعالى عليه. إن لم تستطع أن تعبده وكأنك تراه فاعبده وتذكر، وليكن مسيطرا على وجدانك وعلى قلبك وعلى عقلك وعلى خلاياك أن رب العالمين يراقبك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الرقابة الإلهية عليك في كل شيء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ثم ذكر سبحانه وتعالى أمرا مترتبا على العدل والإحسان ولا يخرج عنهما، وإنما هذا من باب ماذا؟ التخصيص بعد التعميم، فكأنه ذكر العدل والإحسان وخص بالإحسان مجموعة من الناس من الممكن أن ينسوا في خضم الحياة والأعمال والمشاغل، ألا وهم أولو القربى. وبينا أن الإنسان عند العرب ساعة نزول القرآن وفي كل عصر وفي كل مكان، الإنسان لا يعطي إلا من سيذكره بين الناس ويحتفي به، فيعطي الغريب حتى يذكره، يعطي الغريب البعيد عنه، يعطي الأجنبي حتى يرتفع ذكره بين الأنام فينسى الأقارب، لأنه لو أعطى الأقارب هذا أمر منتظر، المنتظر أن تعطي أقاربك، فإن أعطيت أقاربك لن تذكر وسينسى الأمر. من يقول عن فلان إنه يعطي بني عمومته؟ من يقول إن فلانا يعطي بني خؤولته؟ من من الناس يقول إن فلانا يعطي إخوته؟ من؟ وإخوته لن يذكروا هذا الأمر. والأقارب حينما يأخذوا شيئا من قريبهم يقولون حقنا مهما كان يقول. ولذلك حينما يبتلي رب العالمين بعض الناس بالمال يبتعد عن أهله ويبتعد عن ذويه، إن كان في قرية ينزل إلى المدينة، ثم بعد ذلك يجمع حوله مجموعة من المنتفعين ليسوا من أقاربه، لأن الأقارب لو جاءوا لن يذكروه بخير من النادر، وإنما الذي سيذكره من؟ المنتفعون. ولذلك يعطي لكي يخلد ذكراه ولكي يرتفع بين الأنام. فجاء القرآن الكريم لبيان هذا الأمر فركز على إيتاء ذي القربى. ولذلك يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ودائما الأقربون يذكرون لأنهم قد ينسوا من أجل هذا. وبينا في اللقاء الماضي أن التكافل في الإسلام بدأ بالأسرة، ولو كل إنسان نظر إلى من في أسرته وفي كل أسرة الغني والفقير، فإذا قام الأغنياء في كل أسرة بكفالة الفقراء فيها لاضمحل الفقر في المجتمع ولحوصر الفقر في أضيق نطاق. ولذلك جاء الإسلام بتعظيم دور العاقلة، وذكرنا دور العاقلة في اللقاء الماضي في قضية الدية وعند القتل الخطأ وما شاكل ذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا ما يأمر الله عز وجل به. ووقفنا في اللقاء الماضي عند قوله وإيتاء ذي القربى، واليوم نتحدث عن المنهيات. فذكر في مقابلة، وهذا من باب حسن التقسيم كما يقول علماء البلاغة، انظر إلى التنظير هذا العالي وحسن التقسيم، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. في الجهة المقابلة ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولا يوجد شيء منهي عنه خارج هذا الإطار، فحشاء منكر بغي. فما الفرق بين الثلاثة؟ الفرق بين الثلاثة أن الفحشاء هي الجريمة المنكرة التي تستنكرها الفطر السوية، ولكنها بلغت في درجة النكارة حد الإفحاش، أصبحت فاحشة، أمر مستفحش، أمر مستبشع، كل أصحاب الفطر ينكرون هذا الأمر. لدرجة أن انظر لدرجة أن فاعل هذه الجريمة النكراء يتوارى من أعين الناس، يتوارى عن الناس حتى لا يراه أحد، ولذلك ترتكب هذه الفاحشة في السر لا ترتكب في العلن. ولذلك لما أراد رب العالمين أن يجمع بين الفواحش والمنكرات قال في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فحينما يجمع بين الفاحشة والمنكر يكون المنكر لما ظهر وتكون الفاحشة لما بطن، الأمر الذي لا يستطيع الإنسان أن يعلن به. ولذلك جاء تفسير السلف فيها الفحشاء الزنا، الفحشاء الزنا، ولذلك سمي في القرآن الكريم الزنا بالفاحشة، وسمي كذلك فعلة الشذوذ الجنسي التي كان يرتكبها قوم لوط بالفاحشة: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. فاحشة عظمى أن يركب الرجل رجلا، أمر عجيب، أمر تستنكره الفطر والعقول، أمر شاذ. ولذلك لما وقعت أول حادثة عند العرب قالوا ما يعني، قال بعضهم حينما نزلت آيات سورة لوط أو قصة لوط في القرآن وتكررت، قال بعض العرب: لولا أن الله تعالى أخبرنا بما أحدثه قوم لوط، وهم الذين اخترعوا هذه الفاحشة، ما سبقكم بها من أحد من العالمين كما قال لوط عليه السلام، قالوا لولا أن الله ذكر لنا ذلك في القرآن لما تصورنا أبدا العرب أن رجلا يركب رجلا، أمر غير متصور فطريا، ولذلك انتكاسة في الفطرة. ولذلك حينما تنظرون إلى ما يحدث في الغرب الآن، وحينما يقومون الآن في أمريكا وفي غيرها البرلمانات والكونجرس وغيره يقومون بإجازة هذا الأمر وبتقنينه، تعلمون مدى التخلف الذي وقعوا فيه الذين يتحدثون عن التقدمية. هؤلاء متخلفون، هؤلاء يعيدون قصة قوم لوط جزع مرة أخرى، ويصبح الأمر تقنينا. حينما يفعل هذه الجريمة الشنعاء من يفعلها يتوارى من الناس ويختفي، لأنها مستشنعة مستقبحة فاحشة. لكن أن يتواصل المجتمع على قبول هذا الأمر ويصبح هذا الأمر معلنا به ويفخر الناس به ويبينون أنه من حقوق الإنسان، حق حقوق الجنس الثالث، ثم تأتي تركيا التي تدعي الإسلام وتسعى إلى نشر الإسلام لتجيز مثل هذه الأمور، هذا أمر والعياذ بالله ينذر بعقوبة ربانية تجتاث هؤلاء الأقوام من جذورهم، كما حدث مع قوم لوط إعلان بالفاحشة ويصبح هذا الأمر معلنا به، ومع ذلك يتفاخرون به، بل ربما أصدروا عقوبات من مجلس الأمن على الدول التي تحرم تشريعاتها الشذوذ، لأنه في نظر المجرمين يعد حقا من حقوق الإنسان. معاذ الله، هذه أمور فواحش. انظروا عندما تنتكس الفطرة وتنقلب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها تشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وتستمر النقط والنكت تتزايد حتى يظلم القلب ويصبح مظلما، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين. انظر إلى القلب الأخر، أسود مرباد كالكوز مجخيا، الكوز المقلوب المائل، هل تستطيع إذا أمسكت بكوب كهذا وأملته وقلبته أن تقوم بملئه بعد ذلك؟ يستحيل، ضد الجاذبية مش كده، لن تستطيع أن تقوم بملئه، كالكوز مجخين. ولذلك قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهاه. ولذلك إذا خاطبت صاحبه أو جادلته أو ناظرته تدخل في كلام لا بداية له ولا نهاية، لا تستفيد على الإطلاق. أنت مشرق وهو مغرب، ليس بينك وبينه أرضية مشتركة، محيت فطرته. أنت تقول له الكذب حرام، الكذب منكر، يقول لك وفي إيه الكذب؟ ده الكذب ده حاجة حلوة قوي. ممكن تقول له الزنا فيه كذا وكذا، يرد عليك بنكتة. خلاص، إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة أو إلى هذه الدركة، دركة بالكاف، حينئذ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا ندل عن مرتبة البشر، بل عن مرتبة البهائم. فالبهائم لها جبلتها التي خلقت عليها، ولا نعرف حمارا ركب حمارا، ولا نعرف ديكا ركب ديكا، وإنما هذه الأمور المنكرة توجد عند من انتكست فطرتهم. ولذلك سمي الوط فاحشة، وسمي الزنا فاحشة، وسمي الزواج بالمحارم، بل أعلى زواج أزواج الإنسان من امرأة أبيه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فإذا الفواحش المنكرات التي غرزت الفطرة إنكارها، وغرز استفحاشها واستبشاعها، فلذلك كانت فاحشة، نفس اللفظ. وبناء على ذلك يترتب على ذلك الكلام الذي يتحدث به الناس في أمثال هذه الألفاظ. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الفحش ولا التفحش. فصن أيها المسلم لسانك عن الفحش والفواحش، كما صنت أو صان رب العالمين قلبك وجوارحك عن ارتكاب الفواحش. فالفحشة هنا حينما جاءت مع المنكر، كان المقصود من الفاحشة ماذا؟ الأمر المستبطن الذي يرتكب في الخفاء. أما المنكر فهو الأمور التي يعلنها الإنسان، ونفسرها بآية الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها، ده المنكر، فأنكره. ولذلك لما أظهره الناس أنكره الناس عليهم فسمي منكرا. أما الفاحشة التي بقي الإنسان عليها يتوارى وهو يفعلها فهي الفاحشة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم قال: والإثم والبغي بغير الحق، فعمم بعد ذلك. أما هنا فيقول: وينهاكم عن الفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. المنكر الأمر الذي تستنكره العقول والفطر أيضا، ولكن لما كانت الفاحشة مستبطنة تفعل في السر سباها فاحشة، لأنه لا يستطيع أن يعلن بها إلا إذا انتكست فطر الناس ولن ينكروا عليه. لكن إذا كان المجتمع على فطرته فتسمى الفاحشة للأمور الباطنة، أما الأمور الظاهرة فسينكرها المجتمع. فقال: والمنكر، لأن الناس سيسارعون إلى إنكار المنكر. وكان من الممكن أن نتحدث في تفسيرنا لآيات الأحكام عن النهي عن المنكر وأحكام، ولكن قد سبق في آيات مشابهة أن تحدثنا عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قديما. يقول: أنا عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي نوع من أنواع الظلم، كما أن رب العالمين ذكر العدل والإحسان فعمم، ثم خصص بإيتاء ذي القربى وهو نوع من أنواع الإحسان. تحدث هنا أيضا في مواجهته أو في مقابلته عن أمر يقابل إيتاء ذي القربى، وهو كما قال سبحانه وتعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي منكر من أعظم المنكر، ولكن ولذلك من الممكن أن نقول إن الفحشاء أمر خاص ثم عمم بالمنكر، لأن المنكر يدخل فيه الفاحشة ثم خصص. فكانت كلمة المنكر، وهذا تستطيع أن تجعله مثالا حينما تذكر في كتب البلاغة أو كتب الأصول التخصيص بعد التعميم والتعميم بعد التخصيص، فقد بدأ في أول شيء بأمر خاص، ذكر الفاحشة خصصها وهي من المنكر، ثم عمم وقال المنكر، ثم خصص وقال البغي. والبغي نوع من أنواع المنكر، بل نوع من أنواع الظلم، لأن الظلم هو أن يظلم الإنسان وأن يضع الشيء في غير موضعه ويعطي الحق لغير صاحبه. ولذلك كان هناك ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لأخيه، لكن هنا نتحدث عن البغي وليس الظلم، لأن الظلم قد يدخل في ظلم الإنسان لنفسه، لكن هنا البغي هو الظلم، ظلم الآخرين، الاعتداء على الآخرين، ومنه العدوان. والبغي يأتي في حالتين، أحيانا يكون البغي حينما يقوم الإنسان بالبغي على الناس ابتداء، بغاة ظالمون وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين. ألم يقل ذلك عمرو بن كلثوم؟ كانوا يتمدحون بالظلم، ولذلك يقول الأخ: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. هكذا ظالمون، بغاة ظالمون وما ظلمنا، بيتمدح انه عمره ما اتظلم. بغاة، نحن والعياذ بالله الجاهليون، بغاة ظالمون وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين. ولذلك يقول قائلهم زهير بن ابي سلمى كذلك: ومن لم يجد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. الذي لا يستطيع ان يقوم بحماية الحوض الذي بناه لملء الماء والصراع على الماء، لانهم كانوا يعيشون في بيئة صحراوية، فمن لم يجد عن حوضه بسلاحه يهدم، لو لم يستطع ان يقوم بحمايته سيهدم. ومن لا يظلم الناس، ومن لا يظلم الناس يظلم، الذي لا يظلم يظلم. فلذلك كانوا يسارعون هم بالظلم، سيكونون هم بغاة. فهذا بغي مبتدأ. وقد يكون البغي حينما يريد الإنسان أن يأخذ حقه في القصاص فيبغي، يأخذ أكثر من حقه في القصاص. يعني الإنسان لك حق تريد أن تأخذه، فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل، لأنه لو أسرف في القتل فإنه يكون حينئذ باغيا. من أسرف في القتل، القاتل يقتل، إذا تعدى وقتل غير القاتل أو قتل بالقاتل عددا آخر، يقول مثلا: إن دم أخينا أو أبينا أو ابن عمومتنا لا يكفينا فيه رجل ولا اثنان بل عشرة، لأننا نحن أربى كأمة، أربى من الأمة الأخرى أعظم، فدم الواحد منا عندنا بعشرة. هذا يجوز؟ لا يجوز، القاتل هو الذي يقتل. وقد يكون القاتل شخص لا قيمة له، والمقتول رجل عظيم، لكن الذي قتله هذا الرجل التافه يقتل به. لا تأتي لتقول: الذي قتل عندنا رجل عظيم، والذي قتله من عندهم رجل سفيه، فكيف نسوي بين هذا وبين ذاك؟ لا، رب العالمين سوى في الدماء بين هذا وبين ذاك، فلتسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فالبغي قد يكون ابتداء يبغي بغاة ظالمون وما ظلم، وقد يكون في رد العدوان. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى بين وقال عن الإنسان الذي ظلم، الإنسان الذي يظلم ويبغى عليه، رب العالمين سبحانه وتعالى بين أنه ينصره سبحانه وتعالى: ثم بغي عليه لينصرنه الله. ينصره ولكن في حدود أن يقتص بالحق ولا يبغي، فإن عاقبة البغي عظيمة. ولذلك جاء في الأحاديث، نحن تحدثنا عن إيتاء ذي القربة وتحدثنا عن صلة الرحم، ونتحدث اليوم عن البغي. نجد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سلمة عن أبيه: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الأرحام، حتى إن أهل البيت لا يكونون فجارا وتنمى أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم. أعيد الحديث مرة أخرى، انظر، أبو سلمة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا، أعجل الطاعة ثوابا في الدنيا صلة الرحم، أعجل تأخذ أجرك بدري في الدنيا. حتى إن أهل البيت لا يكونون فجارا عصاة يعني، وتنمى أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم. ويقول كذلك: ومن أعجل المعصية عقابة البغي. أعجل المعاصي عقابا البغي، واليمين الفاجرة تذهب المال وتترك البيت بلاقع، يعني يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق، يأتيه الفقر. وقيل أن يفرق الله شمل أهل البيت ويغير سبحانه وتعالى ما أولاهم به من نعمة. فالبلقع هي الأرض القفر، البلاقع جمع بلقع، بلاقع جمع بلقع، وهي الأرض القفر التي لا شيء فيها. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 978. وهناك حديث أيضا في صحيح الإمام مسلم عن أبي بكرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل لصاحبه العقوبة على ما يؤخر له في الآخرة من البغي أو قطيعة الرحم. الجرائم التي يعجل أو تعجل العقوبة في الدنيا لصاحبها: البغي، البغي وقطيعة الرحم، فاحذروا هذه الجرائم. ولما كان الأمر كذلك انظروا خصص إيتاء ذي القربى صلة الأرحام في الأوامر، وخصص البغي في النواهي. انظروا إلى دقة القرآن الكريم وكيف أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أعظم الناس تفسيرا للقرآن الكريم. وكل مفسر للقرآن الكريم لم يستفد من السنة أهدر من علم تفسير القرآن الجزء الأعظم. أعظم شيء في تفسير القرآن أن تفسر القرآن بالسنة القولية والفعلية والتقريرية المتمثلة في تفسير من؟ الأصحاب ومن أخذ عنهم من التابعين. ولذلك التفسير بالمقصور، من استدبر فسر تفسيرا بدعيا ووقع في مشاكل لا حصر لها في تأويله وتفسيره لكتاب الله. أعيد الحديث مرة أخرى: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة على ما يؤخر له في الآخرة من البغي أو قطيعة الرحم. البغي مذكور في المنهيات هنا مخصص، وقطيعة الرحم ضد إيتاء ذي القربى. فقال هنا سبحانه: ولا عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم قال سبحانه: يعظكم، لم يقل وعظكم بل يعظكم. مواعظ رب العالمين مستمرة، الله يعظنا في القرآن الكريم ويكرر الوعظ في القرآن الكريم، ويعظنا بالابتلاءات التي يبتلين بها، يعظنا بالموت، يعظكم رب العالمين. وعظه مستمر لنا في كل لحظة، ما يحدث في دنيا الناس، ما يحدث من مصائب وعظ، زوال الأمم، زوال الحضارات، ضياع أغنياء، إفقار أغنياء، إغناء فقراء، إصحاح مرضى، إمراض أصحاء، زوال عروش وممالك، كل ذلك يعد من ماذا؟ من وعظ رب العالمين. فهل اتعظنا؟ يعظكم لعلكم. ده الوعظ يأتي بالترغيب والترهيب، الوعظ يأتي بالترغيب والترهيب. فهنا أين الترغيب وأين الترهيب؟ لا يوجد، لم يتحدث لا عن جنة ولا عن نار، وإنما تحدث عن أمر ونهج. هل أمر الله وعظ؟ هل نهي الله وعظ؟ نقول نعم، لمن قدر الله حق قدره. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى وهل يوجد وعظ أعظم من أن يتكلم رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فمن قدر الله قدره وعظم رب العالمين وأجله جل وعز سبحانه وتعالى، حينئذ تقع الموعظة موقعها على قلبه. ولذلك قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ولذلك دائما نكرر أن رب العالمين يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، يخاف وعيدي، وحذفت الياء المضاف إليه لأنها في نهاية الآية في نهاية المقطع، من يخاف وعيد، لكنها في الأصل من يخاف ماذا؟ وعيدي، من يخاف وعيد الله سبحانه وتعالى، ويعلم لأمر الله قدره، ويعلم لنهي الله قدره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس بالقرآن الكريم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. القرآن الكريم أعظم وعظ. بعض الناس لا يتعظون إلا حينما يسمعون شعرا على المنابر، إلا حينما يسمعون قصة أو حدوتة أو حكاية، إلا حينما يسمعون مناما من المنامات، ولا يتعظون حينما يسمعون كلام الله عز وجل. وهذا نقص في فقه التعامل مع القرآن الكريم. آيات القرآن الكريم أعظم وعظ، آيات القرآن. فذكر بالقرآن من يخاف، وإنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كبير. فإذا أيها الإخوة الكرام، حينما يقول يأمر وينهى ذلك أعظم الوعظ لمن عرف قدر الله وعظمة الله. تصور من الذي يأمر وينهى؟ الذي خلق السماوات والأرض. أتدري ما هي السماوات والأرض؟ أتدري أنت من أنت بالنسبة لهذا الكون؟ أنت لا شيء على هذا الكون، ومع ذلك رب العالمين يصطفيك أنت وينزل عليك كتابا يخاطبك فيه ويأمرك وينهاك. أي تشريف بعد تشريف الله لنا وتكريم الله عز وجل لنا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أن يصطفي منكم رسلا وأنبياء وصديقين وشهداء وصالحين، اصطفاهم رب العالمين وأنزل عليكم القرآن الكريم. كلام قلت لكم ولا زلت أقول، قضية خاض فيها أئمة السنة معارك، وسجن منهم من سجن، وقتل منهم من قتل، من أجل إثبات أن القرآن كلام الله. البعض يظن أن هذه القضية قضية فلسفية، قضية كلامية. أبدا، حينما قلت القرآن كلام الله ودونها الرقاب، والإمام أحمد يعرض على السيف من أجل هذا القرآن كلام الله. أتعرف معنى كلمة كلام الله؟ أتعرف معنى أن البشرية فيها كلام الله؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكتاب الذي بين أيديكم فيه كم ألف حرف. السماوات خلقت بكن، الأرض خلقت بحرفين كن، الكن يخلق بكن، ومع ذلك رب العالمين ينزل إليكم آلاف الحروف التي تماثل كن. كن كلمة التقدير الكونية التي يخلق بها الخلق، وهي من كلماته، وهذا من كلماته. غاية الأمر أن هذه من كلماته التشريعية، يأمر وينهى، والأخرى من كلماته التكوينية، لكن الكل كلامه غير مخلوق. إذن حينما يقولون القرآن مخلوق، هذا الكلام فيه إنقاص لقدر وعظمة القرآن. لكن حينما تعلم أن بين يديك كلام الله، هذا له مقام عظيم. وذلك ساعة أن يقول كذا لا يكون كلامه ككلام أي مخلوق على الإطلاق. هل كلام الله يتساوى مع كلام جبريل؟ لا أقول ملكا من ملوك الدنيا، ولا حاكما من حكامها، ولا وزيرا من وزرائها، ولا شيخا من شيوخها، ولكن أقول لكم كلام جبريل. وما أدراكم ما جبريل؟ ومع ذلك كلام جبريل والملائكة والخلق أجمعين لا يساوي كلام رب العالمين. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. شرف، وانه لذكر لك ولقومك. ذكر بمعنى ماذا؟ شرف عظيم. وسوف تسألون عن هذا الشرف. شرفكم وسيسألكم ماذا فعلتم امام هذا الشرف العظيم. ولذلك لما تحدث عن توجيه الأمة في صلاتها إلى بيت إلى الكعبة المشرفة، قال سبحانه وتعالى: وكذلك حينما تحدث في سورة البقرة عن نقل القبلة، قال سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تشكرون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. هذه ليست المنحة الأولى ولا المنة الوحيدة، بل سبقها منة أعظم منها، وهي إرسال الرسول محمد يقرأ عليكم كلام الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ما المطلوب؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. ولا تكفرون يعني ولا تكفروني، وحذفت الياء أيضا. فإذا هنا يقول: وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم وعظ لعلكم. قلنا لعل في كلام البشر تفيد الترجي، لعل تقول لي أنت ستأتيني غدا، أقول لعلي آتيكم غدا، لعله يكون هناك درس يوم الأحد، لعل، لأني لا أملك لا الزمان ولا المكان ولا القدرة، لا أملك الظروف. لكن رب العالمين، هل يجوز في حق الله عز وجل أن يقول لعل للترجي؟ لا، الترجي في حق الله لا يجوز. الترجي بالنسبة لنا. ولذا الفرق حينما نقوم بتفسير كلام الله غير تفسيرنا لكلام الخلق، يختلف الأمر. ولذلك الذين يقومون في مجال الدراسات الأدبية يحاولون أن يجعلوا القرآن الكريم كالنصوص البشرية، لأنه نص عربي، فهل النص العربي الذي يتكلم به رب العالمين كالنص العربي الذي يتكلم به أديب من الأدباء أو شاعر من الشعراء؟ أبدا. لعل في حقي أنا تفيد الترجي في حق كل الخلق، لأنه لا يملك المستقبل، أنا لا أملك الظروف. لكن رب العالمين حينما يقول لعل، ما معنى لعل في كلام الله؟ لعل هل هي بمعنى الترجي رب العالمين؟ لا، وإنما قالوا قد هي بمعنى التعليل، قالوا بمعنى التعليل. ولكن لنا وجهة هي على بابها في الترجي، ولكن ترجي في حق من؟ في حق المتكلم أم في حق المستمع؟ في حقنا نحن. وأضرب المثل دائما بقول الله تعالى لما أرسل موسى وهارون، فأرسلهما إلى فرعون فقال لهما إيه؟ لعله يتذكر أو يخشى. هل لعله يتذكر او يخشى؟ لعل دين الترجي لله ولا لموسى وهارون؟ لموسى وهارون. بمعنى رب العالمين يعلم جيدا انهما سيذهبان اليه وسيردهما ردا قبيحا وسيطيل معهم سوء الادب، يطيل لسانه بسوء الادب وسيكفر. ورب العالمين يعلم ذلك، علم ذلك ازلا قبل ان يخلق البشر والسماوات والارض. يعلم ذلك أم لا؟ علمه أزلا، بل هو مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ تاريخ حياة فرعون وكل الفراعنة، مكتوب في اللوح المحفوظ أن موسى سيذهب وهارون وسيحدث وراء ذلك وانفلاق البحر وحدوث كذا، والجلسة اللي احنا قاعدين فيها دي كل ده موجود. اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم. فإذا رب العالمين يعلم كل شيء. تصور لو رب العالمين قال لموسى البشر ولهارون البشر: خلي بالك انت رايح له، وهذا الرجل كافر ابن كافر وعمره ما هيسلم، ويروح في 60,000 دهوة ميت ميت على الكفر. لو ربنا قال كده لموسى عليه السلام والهارون، هيروح موسى وهارون؟ ربنا بيقول له ايه؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا. هيروح لموسى وهو واثق تماما ان كلامه مش هيؤدي النتيجة، فكيف يعمل؟ هل سيجتهد في دعوته؟ ده بشر، مجرد ما يتكلم معاه كلمة، بص بقى لو يعني انت كافر كافر وانا عارف انك كافر كافر، بس انا بعمل اللي عليا. ما هيقول له ايه؟ ما هيقول له ايه؟ انت عارف ان هذا كافر كافر. ولذلك بالنسبة للرسل لو كشف الغطاء وعلم ان شخص هيموت على الكفر يرفع الامر عنه. يعني لما ابو لهب القرآن الكريم قال تبت يد ابي لهب وتب، ونزلت الصورة، هل محمد صلى الله عليه وسلم كلف بعدها بأن يدعو الى الاسلام؟ لا طبعا. هيدعو ايه؟ انتهى الامر. حتى لو هو جاء انا اسلمت يا محمد، يقول له لا يا حبيبي مفيش اسلام ولا غيره، مفيش اسلام مقبول منك، لان الامر انكشف بالنسبة لك. هل ينفع ان ابو لهب ساعتها بعد نزول القرآن يقول انا اسلمت؟ ما يتصور، لا يتصور هذا الامر. فاذا الرسول، اي رسول حينما ينكشف له الامر، مآل الامر ان هذا سيموت على الكفر، هل سيدعو الى التوحيد؟ هيدعو ليه؟ يبقى بيدعو شخصا هو يعلم انه، ولذلك الرسول يكون بالنسبة له الامر مغمى ومغطى عليه لا يكشف له. ولذلك حتى يكون على رجاء يسعى جاهدا ويدعو ربه ويسعى من كل جهده حتى يحقق الرسالة التي ارسل بها، ويؤجر على هذا ويجاهد جهادا عظيما. ولذلك دخل عليه موسى ويرجو. موسى في كل لحظة كان يرجو، وكان في داخل أمنية ورجاء أن يسلم فرعون. لكن لو كشف له رب العالمين الأمر خلاص الإنسان سيفطر، بشر بشر لم يستطيع أن يجهد نفسه من أجل أن يدعوه. طب أدعوه ليه؟ ما هو كافر ويموت على الكفر ورب العالمين أعلمني هذا، يبقى تحصيل حاصل. فقوله سبحانه وتعالى لعله يتذكر، بالنسبة لمين لعل بقى؟ اللي هي للترجي. الترجي لمين؟ للمستمع موسى وهارون. فهم يذهب ويتكلم مع موسى ويكون عندهما رجاء في ان يسلم لعله يتذكر او يخشى. فكلمة لعل في كلام الله عز وجل ليست للترجي في حق الله، وانما هي للتعليل كنص او للترجي بالنسبة لنا. فقال يعظكم لعلكم، لاجل، لو قلنا انها للتعليم يبقى لاجل ان تتذكروا، لاجل ان تتذكروا، لعلكم تذكرون لاجل التذكر، او تكون لكي تكونوا على رجاء التذكر. انتم الذين حينما وانا اقرا واسعى جاهدا اني اتذكر واتفكر في القران لاجل ان يحصل عندي، انا قارئ القران وانت قارئ القران، يبقى هدفنا ونحن نقرا ان نتعظ ونكون على رجاء التذكر. احيانا منا من يدرك ذلك، واحيانا منا من تعوقه الذنوب عن تحصيل التذكر. واضح؟ فما هو التذكر اذن؟ ما هو التذكر؟ وقفت على كلمة من انفس الكلمات العجيبة لسلف الامة رضوان الله عليهم، وهو الحسن البصري. يقول كلمة من أنفس الكلام في التذكر والتفكر. القرآن في تفكر وتذكر، أمرنا رب العالمين بأن نتفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون. ما الفرق بينهما؟ كلمة من أنفس الكلمات. يقول الحسن البصري، اسمع، ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر، وينطقون القلوب، او يناطقون القلوب، فيجعلون القلوب تنطق ويناطقون القلوب، يناطقونها حتى نطقت، فاذا لها، اذا للفجاءه، فاذا لها اسماع وابصار. ما زالوا يعودون بالتفكر على التذكر. ابن القيم يشرح الكلام ده ويقول كلمه طيبه جدا، يفسر كلام هذا الرجل العظيم الحسن البصري، فيقول اعلم ان التفكر طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من امر هو حاصل منها، هذا حقيقته. فانه لو لم يكن ثم، يعني هناك، مواد تكون موردا للفكر استحال الفكر، لأن الفكر هو بغير متعلق متفكر فيه محال، وتلك المواد هي الأمور الحاصلة، ولو كان المطلوب بها حاصلا عنده لم يتفكر فيه. هذا الكلام ليس صعبا، سهل جدا يعني حينما نشرحه. الإنسان يتفكر بقلبه وبعقله، ولكي تتفكر لابد وأن تكون هناك مقدمات ومبادئ، إذا دققت فيها وحققتها ونظرت فيها وجال فيها خاطرك استطعت أن تحصل من خلالها أشياء أخرى تترتب عليها، لأنه يستحيل أن يقوم الإنسان بالتفكر من لا شيء، وإنما التفكر لابد وأن يكون لمبادئ مقدمات حتى تستخرج منها النتيجة، فإن لم تكن هناك مقدمات محال أن تستخرج نتيجة من لا شيء. هذا معنى كلامه، معنى كلام الإمام ابن القيم، أنك تفكر في مبادئ أولية، ولذلك رب العالمين قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فسيترتب على ذلك ماذا؟ هذه المقدمات، خلق السماوات والأرض وما نرى، فالعقول والقلوب تتفكر في خلق السماوات والأرض، النتيجة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن المبادئ تفضي إلى نتائج بعد ذلك. ثم يقول رحمة الله عليه فإذا عرف هذا معنى التفكر، إنك بتستخرج نتائج من مقدمات، هذا هو التفكر، ولذلك تأتي الآيات في القرآن الكريم لعلهم يتفكرون، فإذا حدث التفكر قال فالمتفكر ينتقل من المقامات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريده، فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به ما استخلصه واستنتجه ووصل إليه، يصبح بعد ذلك هذا يستخدمه هو ويسعى فيه، إذا ظفر به وتحصل لديه ليتذكر به ويبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغي في إيثاره وما ينبغي اجتنابه وما ينبغي إيثاره وما ينبغي اجتنابه. فالتذكر هو مقصود التفكر وثمرته، فإذا تذكر عاد ذلك إلى التفكر، فإذا تفكر أفضى ذلك إلى التذكر كما قال الحسن البصري. فكلمة التذكر إنك بتذكر نفسك أشياء غابت عنك، هي معلومة لديك. التذكر أنت بتذاكر، سؤال، أنا لما أجي أذكرك يعني أذكرك بفكرك، مش التفكير بقى لك أنت تسعى لاستنتاج شيء من شيء، لا أنت بتقولها في اللغة العامية بفكرك بكذا، هو مش بفكرك أنا بذكرك، أقول لك ذكرتك فاكر لما حصل كذا كذا كذا، تذكر، تقول لي آه، بمجرد ما نقعد نكرر الأمر تتذكر، لدرجة أنك من الممكن أن تكون قد حفظت قرآنا فنسيته، أنسيته، أو أحفظت أحاديث فأنسيتها، وهكذا. فأنت حينما تتذكر تستعيد ما في الذاكرة الذي توارى، ولذلك المؤمن قد ينسى ربه سبحانه وتعالى، ليس نسيانا تاما، وإنما بمجرد أن يتذكر أو يذكر، يتذكر أذكرك بالله، فحينئذ تتذكر. فالأمر الذي كانت الذنوب قد أخفته وغطته الحوادث، حينما تجليه إذا به يظهر على السطح مرة أخرى، فحينئذ يأتي التذكر. فليس عليك إلا أن يفكرك الإنسان، يبدأ يفكر لك ويبدأ يذكرك فتتذكر. فرب العالمين يعظكم لعلكم، لأنكم مؤمنون، أنتم إيه؟ أنتم مؤمنون، فرب العالمين يعظكم على شك إيه؟ تتذكروا، فتتذكر الشيء اللي كان منسي، اللي كان متغطي، غطيته الذنوب، غطيته الآثام، قامت بتغطيته الحوادث، انشغل الإنسان بالأولاد، انشغل بلقمة العيش، فحدث له إيه؟ تغطية. فيأتي حينئذ الوعظ من قبل رب العالمين فيهزك هزة ويأخذ بمجامع قلبك، فإذا بك تعود سيرتك الأولى لتتذكر ما كنت قد نسيته. يعظكم لعلكم تذكرون. فلما تحدث عن الآية العامة التي شملت جميع المأمورات وجميع المنهيات، قال سبحانه وتعالى وخص أمرا عظيما فقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذن رب العالمين أمر، فهنا أمر خاص ذكرنا به رب العالمين سبحانه وتعالى، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هذه الآيات توطئة لأمر سيأتي فيما بعد، حكم البكرة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله. فإذا هنا رب العالمين سبحانه يوطئ هنا ويمهد للحديث عن هذا. ما الخبر؟ الخبر أن المؤمنين والسورة مكية تعرضوا للفتنة والتعذيب. عارفين الفتنة ما هي؟ فسرناها قبل ذلك التي قال والفتنة أشد من القتل، عرض الناس على السيف، عرض الناس على النار، عرضهم على النار كما قال إذ هم عليها قعود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، فتنوا المؤمنين والمؤمنات، عرضوهم على النار، إما أن تؤمن وإما ألقيتك في النار، إما أن تؤمن وإما قطعت رقبتك، وهكذا. فإذا هذه الفتنة التي قال عنها رب العالمين، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، من أكبر الكبائر، كبيرا من الكبائر، لكن أنتم جريمتكم إيه؟ هذا خطأ وقع في بعض المسلمين ولم يوافقهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية عبد الله بن جحش التي كانت قبل غزوة بدر. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، طب أنتم جريمتكم إيه؟ صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله من كل ما حدث. ثم قال والفتنة ها أكبر من القتل. إذن الفتنة فتنة المؤمنين وتعذيب المؤمنين في بطحاء مكة لكي يرتدوا عن الإسلام، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هذا أكبر، والفتنة أكبر من القتل، لأنك أكبر من القتل الذي حدث من قتل المسلمين لبعض الإيه؟ المشركين، وظنوا أنهم في شهر الحلال وكان شهر حرام، أكبر أو أكبر من قتل المؤمنين أنفسهم، لأنك لو قتلت الإنسان ومات على الإسلام كان شهيدا، لكنه لو فتن وضعفت نفسه وارتد عن الإسلام فسيكون من أهل جهنم والعياذ بالله، فكان قتله أهون من ماذا؟ من فتنته على دينه. فيقول هنا رب العالمين سبحانه كتوطئة يبين أن هؤلاء فتنوا ووضعوا في فتن عظيمة، فرب العالمين يريد منهم هنا أن يعظهم، أن يعظهم وعظا عظيما، فيقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأعظم العهود التي عاهد الإنسان أحدا عليها هو العهد الذي بين الإنسان وبين ربه، كما قال في سورة المائدة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ميثاق. وفي قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، في سبيل يقاتلون في فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذا يتحدث عن بيعة الإسلام، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، يبقى ميثاق بين الرب وبين عباده. ولذلك يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إذا من أوفى بالعهد والميثاق سيؤتى أجرا عظيما، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه والعياذ بالله. فهنا يبدأ بهذا العنوان وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. أوفوا فعل أمر، القصد معناه أوفوا من التوفية والإيفاء. ولذلك يأتي في ماذا؟ يأتي في قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول وأوفوا الكيل إذا كلتم. أنت مطلوب في البيع والشراء ألا تكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اكتال يعني اشترى، يستوفي يأخذ حقه بزيادة بتوفية، وإذا كالوهم قام هو بالكيل والبيع، أو وزنوهم يخسرون يقومون بالخسران في الميزان. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فهنا رب العالمين يأمر بالإيفاء والتوفير العهد، لابد وأن توفي صاحبه. ولذلك رب العالمين سمى الموت وفاة وسمى النوم وفاة. الله يتوفى الأنفس، لأن رب العالمين قدر لك على الأرض وقتا محددا تعيشه. رب العالمين يعطيك ما قدره لك بتوفية، لا يموت إنسان ناقصا من عمره شيئا. بعمرك، كل إنسان يموت بعمره، المقتول يموت بعمره، الإنسان الذي يموت في فراشه يموت بعمره. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى حدد لكل إنسان وقته، حتى النوم. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها أيضا ولكن وفاة صغرى. ولذلك اللحظات المكتوبة لك أن تعيشها مستيقظا محددة في اللوح المحفوظ، وساعات النوم محددة في اللوح المحفوظ. وأنت أحيانا تريد أن تنام لا تستطيع، لأن النوم ليس من عندك، من عند الله. واحتار الأطباء في حقيقة النوم، النوم شيء عجيب. وحتى لو أنت استطعت أن تأخذ بعض المهدئات لأجل هذا، بسبب رب العالمين جعل هذا سببا لكي تنام. فإذا كونك أنك تنام ساعات محددة هذا مقدر، ولذلك سمى وفاة صغرى توفيق، لأنه حدد لك على الأرض أن تعيش 60 أو 70 أو 30 أو 20 سنة بالعدد، اللحظات، بالدقيق، بالثانية، عدد الأنفاس. وحدد لك أن تستيقظ عدد ساعات، بل عدد أنفاس وعدد ثواني. ولذلك لما تحدث عن المسيح ومن لم يفهم قضية التوفية، فكر تصور أن كلمة التوفية في أصل وضعها اللغوي بمعنى الموت. أبدا، كلمة التوفية أن تأخذ ما قدره الله لك يوفيك. وذلك لما قال يا عيسى ابن مريم، يا عيسى يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك بمعنى أنا قدرت أن تعيش على الأرض مدة كم سنة، كم لحظة، كم نفس، متوفيك، يعني ستصعد إلى السماء بعد أن تستغرق المدة التي حددتها لك. مش معناه أنه مات، وإلا لو كانت هذه الوفاة كسائر أنواع الوفاة بموت لم يكن المسيح معرضا لقضية النزول في الآخرة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، كما ثبت في الأحاديث عن نزوله. وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم للساعة بنزوله عليه السلام. فإذا متوفيك قدر المدة التي حددتها لك أن تعيشها بين البشر، متوفيك بعد ورافعك إلي. إذا التوفية ليس معناه أنه يميته، والبعض قال أصل أنامه، أصل كذا. افهم معنى كلمة التوفية. وذلك الإيفاء في العهود، والإيفاء في الموازين، والإيفاء في المكاييل. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. هنا يقول رب العالمين وأوفوا بعهد الله، وأوفوا بعهد الله. إذا عاهدتم، إذا ليست للشرطية فإنها أحيانا تأتي للشرطية، وأحيانا تأتي ماذا؟ للظرفية، هي اسم ظرف فقط. ولذلك ما عنديش جملة شرط هنا، إذا ليست للشرطية ما عنديش شرط. يعني إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله، إذا عاهدتم ليس المقصود أنه إذا عاهدتم فأوفوا بعهد الله، إذا عاهدتم أوفوا بعهد الله، طالما عاهدتم فأوفوا بعهد الله. ويذكرهم بالزمن، أتى باسم الزمان لتذكيرهم بالوقت الذي عاهدوا الله عز وجل عليه، زيادة في التوكيد واستجاشة لمشاعرهم، حتى يتصور الإنسان اللحظة التي نطق فيها بالعهد مع الله سبحانه وتعالى. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أكبر عهد هو العهد مع الله عز وجل كما وضحنا، لأن الإنسان الذي يدخل في الإسلام عاهد الله عز وجل وبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، والبيعات تكررت، بايع على الإسلام ثم بعد ذلك بايع على الجهاد في غزوة بدر، في صلح الحديبية، في بيعة العقبة، هناك كانت بيعات في مثل هذه الأمور. لا يدخل النار أو لا يلج النار من بايع تحت الشجرة، بايع بيعة الرسول عليه الصلاة والسلام مع السمع على السمع والطاعة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. فإذا رب العالمين يذكر بهذا العهد، يذكر هؤلاء الذين قد تضعف نفوسهم مع التعذيب أو مع الفتنة التي حدثت في مكة، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيد. هذا هو القول الأول للمفسرين. هناك قول ثاني أن هذه الآية نزلت في الأحلاف التي كانت تعقد في الجاهلية، وظن بعض الناس أنهم في حل من هذه المعاهدات والمواثيق. الإسلام جاء بالحث على توثيق العهود والعقود وإيفائها، ولذلك قال في أول سورة المائدة، وهي آخر من آخر سورة نزلت سورة المائدة، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمر من قبل رب العالمين لا يجوز للإنسان أن ينقض العهد. ونقض العهد كبيرة من الكبائر، وذلك شدد القرآن الكريم في هذا الأمر تشديدا عظيما، فبين سبحانه وتعالى أنه لا يجوز نقض العهود. فقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان. نقض اليمين، سنفسر قضية النقض حينما نتعرض للمثل الذي قال فيه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. النقض، نقض العهد والنكس بيمثل بهذا الأمر في الغزل. الغزل كما سيجيء أن يأتي الإنسان ببعض الخيوط القصيرة من القطن أو من الصوف أو من الوبر أو من الشعر شعر أو من الكتان، ولكنها تكون قصيرة التيلة، قصيرة تيلتها قصيرة وهي رقيقة، فيأتي بهذه مع هذه ويضع طرف هذه في منتصف هذه، ثم بعد ذلك يضعها في مغزل. والمغزل هذا آلة بدائية كانت قديمة، قديمة جدا يستخدمها الإنسان، وكانت عبارة عن ذراع كطول ذراع الإنسان، ولا صنارة كالأصبع، ولا فلكة، تقال فلكة ليست فلكة، فلكة مستديرة لا ذراع، وهي أمر بدائي كما نعلم، توضع فيها هذه مع هذه ثم يقوم ببرمها وفتلها وإحكامها، فيكونون من الخيوط القصيرة الدقيقة ربطا محكما مجدولا قويا مبرما. فإذا قام بعد ذلك، إذا أحكمه وأبرمه يصبح مبرما، فالعهد والعقد استعير منه. ولذلك يقولون أبرم العقد، أبرم عقدا الإبرام. وإذا أراد أن يحله يقول نقضه، قام بنقضه. فإذا قام بنقضه تحول إلى أنكاس، جمع نكس، والنكس الفتل الأولية التي بدأنا بها بعد أن أصبحت خيط، بعد أن أصبحت خيوطا محكمة مبرمة قوية ذات مرة. والمرة كما جاءت في سورة النجم حينما تحدث عن جبريل قال ذو مرة، المرة الحبل المجدول القوي، وهذا كناية عن العقل القوي. ولذلك يقال عن العقل عقل مشتق من العقال، اشتق العقل من العقال، لأن العقل عقال يربطك ويقف بك عند حدك فتعرف قدرك. لكن لو اختل العقال الذي يربط، المصريين في أمثالهم يقولون ايه، الراجل ده هوت الصواميل عنده فكت، مش كده ولا لا، حلت لان رباط ربط فوقف بك عند حدك فجعل لك حدودا. لكن حينما تحل والابرام يحل يصبح الانسان خلاص يطير في الهواء، يظن نفسه سوبرمان، عنتر ابن شداد، يقول ما يشاء، خلاص بقى اعمل اللي هو يعمله، انا جدع، يقول زي ما انت عايز، انا احسن مش عارف من مين، قول خلاص. لكن العقل يربطك ويقف بك عند حدك. فلما قال بعض الناس ان الملائكة ليست لها عقول، والملائكة ليست مكلفة، يبقى ليست لها عقول لان العقل مناط التكليف، رب العالمين يقول لك مش فاهمين قيمة الملائكة، ذو مرة، مش هيقال بقى، لا دي مرة محكمة، عقل خارق، لا تستهينوا بعقول الملائكة ولا بتفكير الملائكة، مخلوقات خارقة لا نتصور حدودها ولا نتصور قدرها. رب العالمين هو الذي يعلم. الملائكة ينظر إلى جبريل ماذا كان يفعل، يرفع سدوم وعمورة، يرفع على طرف جناحه ثم يقوم بقلبها الملائكة. ولذلك قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. الأمر مش مستاهل، إن كانت إلا صيحة واحدة، مش جيش بقى هينزل من الملائكة، هو صيحة واحدة من ملك، فإذا هم خامدون. عارف لما يكون عندك شوية شمع كده اتنفخ كله طفى، كل مسك عيدان كبريت ثقاب وحاول انك تولعها وبعد كده تنفخها، ايه اللي يحصل لها؟ انطفئت. فاذا هم خامدون بآلامهم آمالهم أحلامهم طموحات، كل انتهى كأعجاز نخل منقعر، كأعجاز نخل خاوي، ده البشر بالنسبة لنفخة ملك. بل القيامة ستقوم بالنفخ في الصور من ملك واحد إسرافيل عليه الصلاة والسلام، عشان تعرف قدرك وتعرف قدر الملائكة ذو مرة. فهنا الإمرار والإبرام، إمرار وإبرام بمعنى واحد، اللي هو برم الخيطان. ولذلك الغزالي لأنه منسوب للغزل يقول غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. هذا كناية عن أنه يعني أتى بعلوم عظيمة فلم يستوعبها الناس، كما قال صنو المعري إذا كان علم الناس ليس بنافع ولا بدافع فالخسر للعلماء، قضى الله بالذي هو كائن فتم، وضاعت حكمة الحكماء. حينما يكون الناس غير مؤهلين لتلقي الايه العلوم عن العلماء كما يقولون يعني. فهنا يقول سبحانه وتعالى ولا تكونوا، يقول وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا. نقض عكس الإبرام، وحتى تجد عندك في المحاكم مع الإبرام، لكن هناك نقض، النقض غير النقد بالدال، نقض يلغي الحكم تماما، يجي القاضي محكمة النقض تقوم بإلغاء الحكم وما ترتب عليه من آثار، نقض بالضبط. فالنقد حل، يصبح انكاسة جمع نكس، يعني يعود الى ما كان عليه مرة اخرى، زي ما تبني بيت بعد كده تكومه كله يرجع ايه كما كان مرة اخرى، انكاسة. ولذلك يقال نكس في العهد في الحلف، ومن نكس فانما ينكس على كل. المسألة كلها مشتقة من قضية الغزل، واضح؟ ولذلك يقول لك ايه الانسان نكس في يمينه زي الحنس، بس كلمة الحنس الذنب، فأتي وكانوا يصرون على الحنس العظيم، حنس لانه ذنب اخذ منه. واوفوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الايمان. هل الايمان تنقض؟ لا، اليمين نفسه لا ينقض، اليمين الحالف بالله لا ينقض، وإنما الذي ينقض المحلوف عليه. فصور سبحانه وتعالى وبين أن نقض المحلوف عليه وعدم الإتيان به وعدم احترامه، عدم احترام لليمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني إذا حلفت على إيه يمين، إذا حلفت على يمين فوجدت غيرها خيرا منها كفرت عن يميني. واتيت الذي ايه هو خير. اذا حلفت على يمين وحلف على يمين ولا حلف باليمين على محلوف؟ ها، اذا حلفت على يمين فكلمة اليمين هنا المقصود بها ايه؟ المحلوف عليه. ولكن صدر اليمين لتعظيمه ولإجلال اليمين. فهنا يقول ولا تنقضوا، يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان. لا تنقض العهد والعقد الذي وثقته وعظمته بماذا؟ باليمين. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. بعد توكيدها، هل المقصود بقوله بعد توكيدها أنه كرر اليمين بالله وتالله ووالله كما قال البعض؟ قالوا لا، وإنما البعدية هنا كما قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالتوكيد ملازم للعهد والعقد، التوكيد ملازم ليس فيه هناك بعدية، وإنما المقصود البعدية هنا معية، لكن نظرا بعد كذا من أجل تعظيمي ومن أجل بيان قيمة اليمين والحلف بالله. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، اهو وضح الامر، جاء مبينا. وقد جعلتم الواو للحال، والجمله تعرب حال، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، جعلتم الله عليكم كفيلا. هذا الامر كون الانسان يجعل الله عز وجل كفيلا على عليه حينما يحلف، حينما يعاقد احدا، احدا حينما يعاقد ويعاهد على شيء ويحلف، او يقول كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه ليس المقصود هنا انه يحلف بالقسم الموجود بادوات القسم الموجوده عند النحاة، لا، وانما كما قال موسى عليه السلام ايام الاجلين قضيت فلا عدوان علي. بيقول قبلها ايه؟ قال لا، والله على ما نقول وكيل. هنا لم يحلف ولكن اصبح عهدا ولا لا؟ وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. كفالة الله، الكفالة المقصود بها هنا ايه؟ كان قديما عند العرب كانوا يفعلون شيئا مهما. هذا الشيء ماذا؟ انهم حينما يقومون بعقد حلف كحلف الفضول، تذكرون حلف الفضول الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد شهدت حلفا في دار ابن جدعان لو اني دعيت اليه في الاسلام لاجبته، لان هذا الحلف كان قد اجتمع الناس وتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا على ماذا؟ على الدفاع عن المظلوم، الدفاع عن المظلوم واعطاء كل ذي حق حقه. فاي انسان مظلوم كان يقوم عند الحرم ويقول ادعو حلف الفضول لنصرتي، تقوم السيوف ويقولون ما مظلمتك وعند من؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، ولكنه يقول أيضا لا حلف في الإسلام، الإسلام لا يحتاج إلى أحلاف. لماذا؟ لأن الإسلام كما قال الإمام ابن كثير الإسلام لا يحتاج أصحابه إلى حلف، يكفي الإسلام بعظمته وبتشريفه لنا اعظم الحلف، احنا مش محتاجين احلاف في الاسلام، لا حلف في الاسلام، يكفينا اننا مسلمون. والمسلمون يسعى بذمتهم ادناهم، وهم يد على من عداهم. واذا الواحد منهم لا يخذله الاخرون ولا ينصرون احدا عليه. وانصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا قد علمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ هل ها بغاة ظالمون او مظلمنا؟ لا، ما ينفعش الكلام ده في الاسلام، لانه كان من عرف الجاهلية انصر اخاك ظالما او مظلوما. انت عارف انا واخويا على ابن عمي، وانا بيبقى ابن عمي على الغريب، كلمة جاهلية، انصر اخاك ظالما او مظلوما، اخويا ظالم مظلوم هجيب السيف واقف جنب منه. الاسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس تعليما جديدا وصحح المفاهيم ووضع الجاهلية تحت قدميه في حجة الوداع، فلما قال للناس صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، نظروا إليه وقالوا هذه الكلمة كيف يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ فانظر هنا للتدليل على انهم قد عملت فيهم التربية الاسلامية. فقالوا قد عرفنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما نجحوا في الامتحان. فقال تردونه عن ظلمه فذلك نصر له. انظر انظر الى العظمة، تربوا ونجحوا. لم يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا انصر اخاك وخذوه على ظاهرية الذي هو كان يفعل في الجاهلية، ولكن قالوا له قد عرفنا. طب كيف عرفوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد ان يعلمهم معنى جديدا لنصرة الظالم، كما قال صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ده عندكم في الدنيا، لكن المفلس من امتي من ياتي يوم القيامة. فصحح المفهوم الجديد لهم صلى الله عليه وسلم. فهنا حلف الفضول نحن لسنا في حاجة اليه، لكن هذه الاحلاف القديمة في الجاهلية جاء الاسلام لإلغائها. لا، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فاذا هذه الاحلاف اذا كانت موجودة على الخير وعلى البر لا يلغيها الاسلام، لكن الاسلام ليس في حاجة الى حلف جديد. ورجعوا كلام الامام ابن كثير في هذا الشأن، ولذلك كانوا يقولون واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم وما قدم فيه من العهود والكفلاء. يقدمون العهد ومعه الكفيل. انت ليك شيء تريده، نعم، في ميثاق، ائت بالكفيل. ياتي الكفيل فيقول انا ويشهد، فالكفيل يحضر. ولذلك نحن لسنا في حاجه الى كفلاء بهذا المعنى، وانما كان الكفيل رب العالمين سبحانه وتعالى. فكفالة رب العالمين ان تذكر اسمه، فبمجرد ان تذكر اسم رب العالمين سبحانه وتعالى فانت اشهدته فاصبح شاهدا عليك. فهل يجوز لك بعد ان اشهدت الله ان تنكث او ان تحنث او ان تنقض العهد والميثاق؟ هل يجوز هذا؟ والعياذ بالله فيما فيه من عدم تقديرك وتعظيمك لاسم الله الذي اشهدته. ولذلك جاء في بعض الايمان ذكر شهادة الله تعالى كما يقول في اللعان، فشهادة احدهم اربع شهادات، فشهادة احدهم اربع شهادات بالله، شهادات. ويقول اشهد بالله انني لصادق فيما رميتها بيمي من الزنا، اشهد بالله هكذا. ويتأتي بعد ذلك تقول اشهد بالله انه لكاذب فيما رماها يعني بي من الزنا، اشهد بالله. اذا هنا اشهدتم الله وجعلتم الله كفيل، الكفيل الضامن والكفيل الشهيد والكفيل المراقب. فاذا انت هنا لم ترضى بكفالة اهل الدنيا، وانما رضيت بكفالة من علام الغيوب القادر على كل شيء. فكيف تنقض عقدا وعهدا وميثاقا انت جعلت رب العالمين عليه كفيلا؟ ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم، في حال كونكم قد جعلتم الله عليكم كفيلا. ثم ختم الآية بقول إن الله يعلم يعلم. انظر إلى المسند، جاء بجملة فعلية والمسند إليه الله، إن الله لم يقل عليم يعلم، جاءت الجملة المسندة فعلية للتوكيد، ثم جاءت بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار حتى تعلم انك تحت رقابة الله، وان الله يعلم خافية الاعين وما تخفي الصدور، وما هو جنين في صدرك لم يولد بعد من الافكار، كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى. فقال ان الله يعلم ما تفعلون. كان في النية أن نتمم هذه الآية ونقوم بربطها بالثانية والتسعين، ولكن الوقت قد أفلت من بين أيدينا، فلنتوقف حتى نتمم القول في هذه الآية ونقوم بربطها بالثانية والتسعين وما بعدها. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.